اطلب رضا الله يا مدور رضا الناس. رضا الخلايق مستحيل ان بغيته، لا يلحقك في غايتك شر وسواس. خليك مع اللي اسمك لا دعيته، خليك مع اللي اسمك لا دعيته. ترى البشر يا صاحبي عدة أجناس، كل على طبعه يميل النخيته. واحد يحب الخير والخير له ساس، واحد يحب الشر والشر بيته. إذا لباسك زين قالوا على الراس، ويقول قايل بكت حتى شريته. وان صار شين يقول والفين لا باس، وتشوف واحد قال ذا ما جنيته. اطلب رضا الله، اطلب رضا الله يا مدور رضا الناس. رضا الخلايق، رضا الخلايق مستحيل ان بغيته، لا يلحقك في غايتك شر وسواس. خليك مع اللي اسمك لا دعيته، خليك مع اللي اسمك لا دعيته. وان كنت تقرح بالريشة بقرطاس، قالوا فطين وندري انك قريته. وما قريت وصرت بالجهل محتاس، تجاهله وجهلك وجمرك وطيته. وان كنت تشغل وقتك بكل نوماس، ما يرحموك ان طحت طيحة مميتة. وان كنت غافي من تعب جايك نعاس، قالوا كسول وليته انسان ليته. اطلب رضا الله، رضا الخلايق، رضا الخلايق مستحيل ان بغيته، لا يلحقك في غايتك شر وسواس. خليك مع اللي اسمك لا دعيته، خليك مع اللي اسمك لا دعيته. وان جاك ظرف جر جيبك للفلاس، يخيب ظنك في رفيق ان رجيته. وان دام عزك شوف يا كثر الانفاس، كل على خبزه يهف النصيته. عش في حياتك مثل ما عاش قرناس، وامش بطريق الحق يتبعك صيته. وترك حسود الخلق في طبعه انكاس، تشب ناره لا جفيته ونسيته. اطلب اطلب رضا الله، اطلب رضا الله، اطلب رضا الله يا مدور رضا الناس. رضا الخلايق مستحيل ان بغيته، لا يلحقك في غايتك شر وسواس. وخلك مع اللي يسمعك، خلك مع اللي يسمعك لا دعيته.